مرحبا ترحيب بالحفل وحضوره، مرحبا مليون مع الطيب والكاذي، يا هلا والحفل فيكم سطع نوره، يا هلا بمن شارك الحفل ومن جاله. فقط وحصريا واستوديو على حفلات سامورة العرس، العرس الإبداع والتميز في عالم الفنون والشباب على من داخل على ليلة يا سنها ليلة لعيادي، ليلة تنفق